فأهلكت، لأن الله تعالى إذا أرسل الرسل وطلبت الأمم البرهان والدليل على إرسال الرسول وكذبت وكفرت بعد المعجزة، في الغالب تهلك، إلا قوم يونس. قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة، أما غير قوم يونس لا، تأتي الرسل وتأتي بالأدلة والبراهين والحجج فالقوم يكذبون يهلكوا. فصالح قالوا له لا نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، فدعا الله وجاءت الناقة من الصخرة فذبحوها فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأهلكوا أيوة فرعون وقومه وبنو إسرائيل، جاءهم موسى بالعصا وباليد فكفروا فأغرقهم الله، شعيب، كل الرسل تأتي قومها فإذا كفروا ولم يؤمنوا مع وجود الأدلة والبراهين أهلكوا. إذن يقول في هذه الآية ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، ديار الأحقاف وبعدين سدوم وبعدين البحر الميت وبعدين وادي القرى العلا كله حولكم يا أهل مكة. وصرفنا الآيات، بينا الحجج ووضحناها وجليناها لعلهم يرجعون عن الكفر والضلال. إذن فإن كنتم صادقين في دعوتكم لغير الله هل لا نصروكم وهل لا أنقذوكم من النار ومن الورطة يوم القيامة أو مما يريد الله أن يوقعكم به؟ فهل لا نصرهم الذين فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، الذين اتخذوا جعلوهم قربانا آلهة بدل منها أو عطف بيان قربانا آلهة، قربانا هي الآلهة، تقربوا لهم جعلوهم آلهة، أو القربان آلهة تكون جعل التي جعلت الطين جعلت خزفا، الطين خزفا، القربان آلهة. نعم بل ظلوا ذهبوا عنهم ولم يساعدوهم وتنكروا لهم، وذلك كذبهم وضلالهم التي كانوا يقترفونه في الدنيا، ذلك وما كانوا قلبهم للحقائق وما كانوا يفترونه في الدنيا من نسبة يعني مال الله لهؤلاء. والله تعالى نصب الأدلة والحجج وأرسل الرسل ووضح المحجة وأعطى للعبد موارد العلم وأعطاه الوقت وقال له اذهب، فإن سلكت هذه الطريق نجوت وإن سلكت هذه الطريق هلكت. ولم يعذب أحدا من خلقه إلا بعد قيام الحجة رحمة بهم وفضلا وكرامة لهم، لا يعذب الرب عبدا إلا بعد قيام الحجة عليه، ولو كفر ولو سجد للصنم ما يعذب الرب أحدا إلا بعد أن تأتيه الرسل وتبين له الطريق. والذين يقولون إن من كفر يعذب النصوص تردها، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال في حق شرائح أهل النار لأن النار يدخلها شرائح، الكفار من الزنا، الكفار من المرابين، الكفار من كل شريحة، كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، سأل الداخلين في النار الملائكة الذين يحرسون النار سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. محل الإضمار أظهر. وقال هناك حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فيا أحبتي ديننا دين قائم على الأدلة والبراهين. ما يقال لك ارمي عقلك، لا، قال لك استعمل عقلك، فكر، تأمل، أعطاك موارد العلم لتكون من الشاكرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولو العقول. أما الذي لا يفكر يبحث عن شهوته وعن لذته وعن نزوته ولا يبالي هذا سيندم في وقت لا ينفع الندم. الله خلق الإنسان في الدنيا في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا كذا. الآن كم من التعب قبل أن تقدم الطعام لتأكله، كم تعب قبله؟ أولا الزراعة، أولا تهيئة الأرض، ثم البذر، ثم الزراعة، ثم المحافظة، ثم الحصاد، بعدين ثم التصفية، بعدين ثم الطحن، بعدين ثم الخبز، بعدين ثم النضج. كم عملية! ذلك قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. بعدين بين خلق الإنسان في كبد. ولذلك الذي يريد النجاة لا بد أن يتعب. الذي يريد النجاة من عذاب الآخرة لا بد أن يتعب في الدنيا. ما في الصلاة، الصوم، الزكاة، الصبر، التغاضي، ترك الملذات، ترك الشهوات، تقدم محاب الله على محابك بعدين تنجو. أما تكون في الدنيا أي شيء تهواه تفعله خلاص، يقال لك يوم القيامة أذهبتم طيباتكم واستمتعتم بها. الواحد كل ما يشتهيه. عمر قال له وجد عند واحد من الصحابة لحم علقه في يده، قال له أين هذا؟ قال له اشتهيت اللحم واشتريته. قال له كل ما تشتهيه تشتريه؟ عمر أنكر عليه، كل ما تشتهي تشتري. عمر عام الرمادة تغير وجهه، أن الناس في جوع أصبح ما يأكل إلا الطعام الخشن حتى تغير لونه رضي الله عنه. فالدرجات العلا تحتاج إلى تنبه، لكن ربنا كريم، ومن الله وسع عليه من شكر الله أنه ترى نعمه على عبده. يعني كون أن الإنسان يكرمه ربه فهو يظهر الإكرام على لباس جميل ومركب جميل ومسكن جميل، لكن من غير إسراف ولا مخيلة، لا يسرف ولا يكون يتكبر ويتخايل بهذا ويبطر، لا، وإنما زينة الله مباحة. ولكن لو الإنسان يقتصر وما زاد يعطيه أفضل. سألونك ما لا ينفقون قل العفو. قال العلماء الزائد على الحاجة الضرورية، الزائد على الحاجة الضرورية، لأن الحاجة الكماليات لا تنتهي. لكن ما لا ينفقون العفو، أي الزائد على الحاجة الضرورية. عندك ثوبان ثلاثة ثياب، الرابع أعطيه لفقير، إذا زاد عندك شيء أعطيه للفقير. الله يتوب علينا، الله يتوب علينا. الحقيقة الآن نعم، نرجو الله أن يجعلنا من الشاكرين، لم يرها آباؤنا ولا أجدادنا ولا رؤيت قبلنا. نرجو الله أن يجعلنا من الشاكرين، لأننا لو شكرنا لزادنا ربنا ورحمنا يوم القيامة، لأنه قال لئن شكرتم. أيوه. لكن المشكلة أن نقابل هذه النعم بالكفران، هذا هو عين الخسران وهو الخطر المحقق، أن هذه النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى إذا قابلناها بالكفران ذهبت عنا وعذبنا. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك قال العلماء شكر النعم أن تستعمل في طاعة الله، شكر النعم استعمالها في طاعة الله. إذا الله أنعم عليك لا تجعل النعم في المعاصي، اجعلها فيما أباح الله لك، هذا هو شكر النعم. نعم. وإذا الله تعالى يقول لنبيه والله لقد أهلكنا ما حول مكة من القرى التي كفر أهلها بعد مجيء الرسل إليها وقيام الحجة عليهم، وبينا لهم الحجج والبراهين لعلهم يرجعون عما هم فيه من الضلال، ثم عابهم بعبادتهم غير الله، فهل لا نصرهم الذين القوم الذين اتخذوهم من دون الله آلهة يتقربون لهم ويتعبدون لهم، بل ذهبوا عنهم، وذلك كذبهم وضلالهم وما كانوا يفترونه على الله من الولد والصاحبة ومن الآلهة التي يعبدونها من دونهم. ثم عاب أهل مكة، وبين أن الجن لما سمعت هذا القرآن أعجبت به وآمنت به ورجعت دعاة له، وكفار قريش جاء هذا الكتاب بلغتهم وجاءهم من ابنهم المعروف بالصدق وبالفضل وبالأمانة وجلس بينهم وتحداهم إليه، ومع ذلك كفروا وتكبروا ولم يقبلوا. واذكر يا نبي انصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قيل إن الجن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا كل ما أرادوا أن يسترقوا السمع تقتلهم تضربهم الشهب، وأصبح السماء محروس حراسة قوية، فذهبوا إلى كبرائهم إلى إبليس قال هذا حدث شيء، حدث شيء في الكون، اذهبوا انظروا ما لا حدث، فأرسلوا رسلهم في الأرض يبحثون عن ما السبب في أنهم أصبحوا إذا أرادوا أن يسترقوا السمع ترميهم الشهب وتقتلهم. وذهبت جماعة منهم إلى تهامة، وهم ذاهبون إلى تهامة فمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يصلي في صلاة الفجر، وقيل في صلاة غير هذا، وقيل يقرأ القرآن فقط. فلما سمعوه جاءوا واستمعوا له، طلبوا وأنصتوا، فلما قضى قراءته وانتهى منها رجعوا إلى قومهم منذرين مخوفين ومحذرين ممن يكفر بعد سماع هذا الكلام ومجيئه وجماله وحسنه. ثم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. قال بعض العلماء هؤلاء لم يسمعوا بعيسى، كانوا يهودا ولم يسمع، وإنما تهودوا ولم يسمعوا بعيسى، قالوا كتابا أنزل من بعد موسى، هذا يدل أنهم ما علموا بعيسى. مصدقا لما بين يديه، لما تقدمه، يهدي يرشد إلى الحق إلى العلم وإلى طريق مستقيم وإلى العمل. إنا سمعنا كتابا عظيما لا مثيل له أنزل من بعد التوراة من بعد موسى. هذا القرآن يرشد إلى الحق، إلى الحق، إلى العلم، وإلى الهداية، وإلى التوحيد، وإلى الشريعة، وإلى طريق مستقيم. وهنا وقفات مع الجن، والجن بابه وعر يا أحبتي، والكلام عنه غير واضح. الله قال هذه الآية، وقال هناك قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال هناك يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وقال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وقال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فهذا الخلق الذي يسمى الشياطين هو مردة الجن، أما الجن فيهم مسلمون، والذي يتمرد منهم يكون شيطان، كما أن الإنس فيهم متقون وفيهم كفر ومرد يسمى شياطين، وكل عات متمرد يسمى شيطانا. قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فقيل جاءوا هؤلاء الجن كان يقرأ في عكاظ، وقيل كان بنخلة قريب من عكاظ قادم من الطائف، لما أتى لي عبد ياليل وأخوه حبيب والثالث من ثقيف جاءهم لينصروه، وكانت عند أحدهم امرأة من قريش فعاملوه معاملة غير جيدة وأغروا به الأطفال والسفهاء حتى أذوه، وخرج من بعدهم وهو مهموم ودعا دعاءه المشهور إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك دعاء بليغ. ثم رجع وجاءه الملك وقال له هذا ملك الجبال. قال له جبريل أرسله ربك ما لا تفعل بهم؟ قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه. وقيل هذا الجن من نصيبين من زعمائهم، وقيل كانوا من الجزيرة، وقيل من نصيبين، وقيل من غير ذلك. وقال ابن عباس ما أخبروه ولم يأتوا. قال العلماء هذا في أول مجيئهم، لكن لما سمعوا وذهبوا أخبره الله بذلك، ثم جاءه وفد منهم وقالوا له نريد أن تعلمنا، فذهب إليهم بمكة وقال من يصحبني، فسكت القوم. المرة الثالثة قال له ابن مسعود أنا معك، فذهب. وقبل ذلك تغيب عنهم ليلة وباتوا بشر ليلة يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، فقالوا قتل أو خطف. فلما كان قريب من الفجر فإذا هو جاءهم من جهة حراء ومن شعب الحجون، قالوا له أين أنت، نحن تعبنا نبحث عنك. قال جاءتني الجن وذهبت لأعلمهم. وفي ليلة أخرى قال أنا عندي وعد مع الجن، فذهب معه ابن مسعود فخط عليه خطا وقال له لا تبرح هذا المكان، ثم ذهب إليهم حتى غاب عن ابن مسعود. فبات ابن مسعود في خوف شديد، وكل مرة يقول أنادي الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فنسمعك تقرعهم وبيدك العصا تقول لهم اجلسوا. وأحيانا يسمع أصوات ويسمع مثل الأسودة وأشياء عجيبة، فلما جاءه قال له يا رسول الله أنا بت طول قال له أنمت قال له طول الليل أنا خايف قال له لما لا يصوتون قالت كانت بينهم قتيل فأصلحت بينهم بحق ثم قال لهم اتفق معهم على أنهم إذا أكل العظم وسمي اسم الله عليه ورمية يجدوه مليء باللحم وأن الروث والبعر يكون طعاما لدوابهم لذلك نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث لأنه طعام لدوابهم أو لهم وهذه الأمور غيبية لا يتعدى فيها النصوص ولذلك نحن ربنا مدحنا بأننا نؤمن بالغيب الذين يؤمنون بالغيب أما الذين قالوا إن الجن لا يدخلون الجنة فهذا كلام يحتاج إلى دليل وإنما ما المتقي منهم لا يدخل النار هذا ما هو معقول الله كريم ما دام الفاجر يدخله النار فالمتقي يدخله الجنة وقال هناك في المحشر لأن الناس يقول يا معشر الجن والإنس هذا كثير من الناس الآن يظن في الدنيا هذا يوم القيامة في المحشر عندما يجتمع الخليقة يقول لهم ربهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض وتنفلتوا من غير أن تحاسبوا فانفذوا لا تنفذون إلا بقوة وبمقدرة ولا مقدرة ولا سلطة لكم في هذا اليوم لأن الملائكة تحيط بكم وأنتم في يد الله تعالى وسيجازي كلا بعمله أما قول سلطان العلم وأن هذا في الدنيا هذا ما هو صحيح وأسباب النزول والآثار تدل على أنه غير صحيح كما قال قادرين على أن نسوي البصمة لا ليست البصمة نجعل يده كيد البعير ما يقدر يحل ولا يعقل هذا هو الذي قاله المحققون أما الثاني مرجوحا فلذلك الجان التعامل معهم بحذر حذر وهم جنس خلقه الله خلق الجان من مارج من نار وكانوا يسكنون الأرض فأفسدوا فيها فطردتهم الملائكة إلى جزر البحر وإلى قمم الجبال والله تعالى حمانا منهم بأن كل واحد منا عنده حرس من الله لا توقع بنا الشياطين وأعطانا التحصين أذكار الصباح والمساء المساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو آية الكرسي سورة البقرة المعوذتان هذه من قرأها تحصين الرجل الذي لدغته العرب وبات سهران قال له أما لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لو لدغتك لا تجد ألما لا تضرك ذلك هؤلاء يرونا وقبيلهم من حيث لا نروهم وسلطوا علينا فينبغي أن نحتفظ منهم ومنهم من تشكل في شيء لا نؤذيه يتشكلون في الحياة وفي بعض الأشياء والصورة تحكم على الشياطين إذا تشكل في حية وقتلتها يموت بخلاف الملائكة إذا تشكلوا في شيء وقتلت لا يموت الملك ما تحكم عليهم الصورة هكذا قالوا والله أعلم والتعامل مع الجن يكون بحذر ولا يتعاملون مع الإنس في الغالب إلا إذا صرف لهم حقوق الله ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين الشياطين إذا تعاملوا مع الإنس يدخلونه خطرا فإذا أراد أن يعالج أو يرقي لا يتكلم مع الجن ولا يخاطبهم يقرأ على المريض ويسأل الله ويترك الكلام مع الجن لأن الكلام مع الجن يستدرجك حتى إيش حتى يبعدك من الدين أول مرة ثاني مرة ثالث مرة لأنه لا يتعامل معك إلا إذا كفرت. لذلك الله قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل على القول الراجح. وهذا الباب وعر جدا فليحذر منه. والرقية الشرعية لا غبار عليها، والدجل لا يجوز، والتعامل مع الجن لا يكون إلا بالسحر إلا بالكفر. فليحذر المسلم أن يتعامل مع الجن حتى لا يوبقه ويقعه في الكفر والضلال. والسحر تعامل مع الجن بصرف حقوق الله لغير الله. إذا تعاملت مع الجن ورأوك كفرت يخدمونك، فإن لم تكفر لا يخدموك أبدا. وهناك أمور الحقيقة وعيرة وأنا لا علم لي فيها، لكن يحذر. والواقع هو الذي جعل الإنسان يخاف من هذا. والإنسان يسأل الله العافية ويتحصن، وفي النهاية لا يخاف إلا من الله. والشيطان وجنده ضعاف ولا يتولون إلا من اتبعهم. قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أما المتقون الصالحون الطاهرون الشياطين لا يقربونهم. لكن البيت الذي لا يكر فيها الله وأهل لا يتطهرون، وإذا أكلوا لا يسمون، وإذا خرجوا لا يدعون ولا يأتون بالدعاء، هذا البيت يكون سكن للشياطين، لأن أهله شياطين فتكون معهم الشياطين هم وهم يعيشون مع بعض، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال وإخوانهم يمدونهم في الغي هم لا يقصرون. وقريش جاءهم الشيطان وقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم طيب ما قتله الله تقولون حرام، وما ذبحتموه أنتم تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. شوف ما لا يقول الشيطان لأوليائه، شيطان هذا، الشيطان يريد أن يضللهم. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، أنتم أحسن من الله، وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. ولذلك الإنسان إذا تدين من غير علم دائما يأتيه الشيطان ويقول له أنا الله، أنا الرسول، افعل كذا وافعل كذا، وبعدين يكون دائما يرى أنه من عباد الله الصالحين هو جاهل، وجاهل أنه جاهل، والجاهل يرى أنه عالم، لأن أعلم الناس الجاهل عند نفسه، أعلم خلق الله هو الجاهل عند نفسه لأنه جاهل، ومن جهله جهيل جهله، وهذا الذي يسمى الجهل المركب. فالشياطين هذه النوعية من الناس إذا كانت على عبادة دائما يضلونها، يأتوها بالبدع، ويأتوها برؤية الفضل على الغير، ويأتوها بالاحتقار، ويأتوها بالكرامات، يقولوا له أنت صالح تعال، تريد يأتي برزم المال، الشيطان يأتيك بفلوس يقول لك استعين بهذا، أنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يكذب، هو لا يمكن يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما قال الرسول إنه لا يكذب عليه، قال من رآني فقد رآني، من رآني فقد رآني، إن الشيطان لا يتمثل به، لكن ما يقول لا يكذب عليه. ولذلك ينبغي لكل مسلم أن يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالطويل ولا بالقصير، في صوته الصحل وفي عنقه السطع، له مواصفات، فإذا رأى في النوم الشيطان لا يتمثل به، لكن الشيطان يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكم من إنسان يأتي الشيطان ويقول له أنا الرسول أفعل كذا، وأحيانا يأتيه بمال حتى يقول له ترى أنا خذ هذا المال استعين به، فإذا قلت له اتق الله يحتقرك، أنت ما تعرف منزلتي عند الله. أنا كل ليلة يأتيني الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الذي يحمي من هذا العلم، العلم العلم. وإذا جاءك الرسول في النوم صلى الله عليه وسلم وقال لك شيء لا يجوز، اعلم أن الرسول لا يقول لك شيء ما يجوز، يقول لك صلي بعد العصر، افعل شيء خلاف السنة، اعلم أن هذا ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يأمر بما لا يجوز. وما أتاكم الرسول فخذوه، والدين كمل. فلذلك أغلب البدع وأغلب الضلال هو تدين زائد جهل، هذا الذي يأتي للأمة بالكوارث. تدين زائد جهل، تكبر وبدع وضلال واحتقار وشيء عجيب. بعضهم يجعل الدين الرقص، الرقص ما هو من الدين، في المسجد يرقصون. الله قال ولا تمشي في الأرض مرحا، قال لأبي دجانة إنها مشية يكرهها الله في غير هذا المحل، وقت المعركة أو وقت دفع الصدقة، الواحد يتخايل إذا أراد يدفع الصدقة أو عند يريد يدخل المعركة يفرح لأنه قادم للشهادة، أما في غير هذا لا ينبغي الخيلاء. في هذا المحل المسلم إذا فرح يعني مسموح في هذا المكان، أما يفرح ليفرح لا. فلما حضره قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين محذرين ومخوفين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق، كتابا تبيانا لكل شيء، كتابا كل ما تحتاجه الأمة موجود فيه هذا الكتاب، أمر عجيب. قال فأجره حتى يسمع كلام الله، أو لم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. لذلك كل قضية تقع على وجه الأرض في القرآن السبيل إلى حلها، أي قضية تقع. قال تعالى تبيانا لكل شيء، ثم برهن على ذلك بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كل المأمورات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كل المنهيات. إذن أخبر أنه تبيان لكل شيء وبرهن على ذلك، وهذا إعجاز وجلال وجمال وحسن، لا يمكن واحد يقول لا. فلذلك حري بنا أن نتجمل بهذا الكتاب وأن نعطيه الوقت وأن ننقذ البشرية. المسلمون أمان فيهم إنقاذ سكان الأرض من النار، من للعالم إلا المسلمون. فنحن الله تعالى اصطفانا، ومن اصطفائه لنا أن نبين للعالم طريق الحق ونأمرهم بسلوكها، ونبين لهم طريق الضلال ونحذرهم من سلوكها. عند ذلك إن عذب الله الكفار نجانا من تبعاتهم، إذا بينا نجينا من تبعاتهم. وربنا يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال العلماء الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذي لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر لم يهتدي يا إخواني. والجنة ثمنها غال، الجنة جميلة والغالي ثمنه غالي. الرجل إذا خطب المرأة لها جمال ومال وحسب ودين، وقيل له أدفع يقول لا، ذات حسب ومال وجمال ودين، تنكح المرأة لأربعين فيها الصفات الأربعة، يقول له أدفع المهر يقول لا ولا لا؟ يدفع. الجنة أجمل من كل شيء، إذا الجنة لها مهر، مهرها البذل من النفس والمال والجاه والوقت. البذل تبذل من نفسك ومالك وجاهك ووقتك لأن تكون من أهل الجنة، وما لا تستطيعه لا يكلفك ربك به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن باب الجن هذا باب خطير ووعر، ولا يتعامل الجن إلا مع من يكفر. ولذلك الذي يرى تأتي على يديه الخوارق وهو غير مستقيم فهذا أمر غير مستقيم. الذي تراه لا يتظاهر بالسنة ويتظاهر بالفسوق وهو تظهر على يده الخوارق، هذا إما الله تعالى يستدرجه أو مبتدع. قال الراجز: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي، فإنه مستدرج أو بدعي. الفيصل الاستقامة على الدين. أما واحد يتواهر بالفسوق ويقول هذا من الصالحين، لا، أول شيء استقم كما أمرت، بعدين إذا ظهرت عليه خوارق نقول هذه كرامة للأولياء. أما هو يتواهر بمعصية ونقول هذا ولي؟ الله ما أخبر عن الأولياء من هم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون، يتقون لا يتواهرون بالمعاصي ولا بالفسوق. فلذلك الذي يحمينا العلم، العلم هو الذي يمايز. ولذلك العبادة بدون علم ضياع، لا يعبد العبد إلا بعد العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، بعدين استغفر لذنبك. باب العلم قبل القول والعمل، باب مفتاح العلم قبل القول والعمل. لذلك يا أحبتي لا بد أن نهتم بالعلم. ولذلك الشيطان، ما الذي يحزن الشيطان؟ العلماء. الشيطان يفرح بالعباد ويفرح بالمتصدقين ويفرح بالقارئين، ولكن الذي يحزن الشيطان العالم. لأن العالم إذا جاء الشيطان وأراد أن يدخل الرياء ما يقدر، إذا جاء الشيطان وأراد أن يدخل البدعة لا يستطيع، لأنه العالم إذا أخطأ يعرف أنه أخطأ، وإذا عاصى يعرف أنه عاصى، وإذا نافق يعلم أنه نافق. فما يقدر الشيطان يضحك على العالم، لكن يضحك على العابد ويقول له ما شاء الله أنت الناس تذكرك بالعبادة وأنت الناس تحبك، فينفخ الشيطان ويصبح مثل البالون وبعدين يحبط عمله. لذلك العلماء يخشاهم الشيطان، العلماء ما يمكن يضحك عليهم الشيطان. العلماء إذا عصوا يخاف الله فيتوبون، العلماء يخاف الله، العلماء يرفعهم الله. لذلك ينبغي أن نهتم بالعلم، لأن الحصانة الحقيقية التي تحمي العبد بإذن الله تعالى وبإرادته هي العلم، العلم. لذلك إذا تعلمت العلم العمل القليل يكون مبارك، مبارك العلم العمل القليل. ركعتين لا تحدثه فيهما نفسك يغفر لك ما تقدم من ذنبك. قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، اتفق عليه الشيخان. إذن في طرق لكسب الأجر الكثير بالطرق السهلة، هذا يعلمه العلماء. أما الذي يروح ويبدأ يمارس العبادات من غير علم، العبادة تكون خطأ، أحيانا تكون باطلة. ذلك أول شيء نعطي الوقت لنتعلم فروض العين. يا أحبتي فروض العين لا يسامح فيها من يعيش بين ظهراني المسلمين، والقضية خطيرة. أنت تصلي كل يوم 5 مرات، هل تصلي كما أمرت؟ حديث المسيء صلاته كل الصلاة تدور عليه. قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال له ارجع فصلي. الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. إذا قمت إلى فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فكثير منا السجود غلط، الركوع غلط، القراءة غلط، لا يحضر للصلاة، يقول الله أكبر بدون نية. ونبي الرحمة قال إنما الأعمال، لا بد أن ترجعوا لهذا الحديث في شرح الحافظ بن حجر للبخاري، إنما الأعمال بالنيات. النية تدخل في 70 بابا. فنصلح نياتنا يا إخواني، تعب تدخل في الصلاة من غير نية. النية تمايز لك فرض العين من فرض الكفاية، من المندوب المسنون، من المباح. النية هي اللي تمايز العبادات، تمايز لك الصوم الواجب من الصوم المسنون، من الصوم المباح، من صوم القضاء. النيات، النية هي مركوب المسلم. فنحن نقوم بالأعمال بدون نية لا نجد الأجر، فلا بد أن يكون من عاداتنا إحضار النيات للعبادات، ومن عاداتنا عمل العبادات على ما عمل العبادات على ما شرع، على ما شرعت به. نعمل العبادات على ما شرع الله، ما نعملها من أنفسنا. ويقول رأيت عن فلان وفلان رأى نوما، فهذا الدعاء نعمله نوم. المنامات لا تؤخذ منها الأحكام، والإلهامات لا تؤخذ منها الأحكام، وينبذ الإلهام في العراء. الأحكام تؤخذ من 4: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هذه لا خلاف فيها، وهناك أمور فيها خلاف، فنحن نأخذ الأحكام من مكانها. أما واحد يقول حدثني فلان عن فلان عن شيخي أن شيخي استحسن وفعل، ما قيل بعض الكتب كلها كذب. من الكتب التي هذا الكتاب الذي يسمى الكافي للكليني، عن فلان عن فلان عن رجل من آل البيت وكذبة، عن فلان عن فلان عن رجل محب لآل البيت وكذبة، كتاب كله كذب، كل اللي فيه ما في شيء صحيح أبدا. أما نحن عندنا الحديث الصحيح معروف، والحديث الضعيف معروف، والحديث المنقطع، والحديث الحسن، والحديث الموضوع ومبين وموضح، وعندنا الكتاب، والله أنزل علينا اليوم أكملت لكم دينكم. وأفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر وعمر. ففي بعض الشرائح من يعني يقعون في أخطاء كبيرة. من يسب أبا بكر وعمر هذا يقع في خطأ كبير، ومن يسب عائشة يخشى عليه من الردة، لأن الله قال أولئك مبرؤون مما يقولون. نرجو الله السلام والعافية. فلذلك يا أحبتي ينبغي لنا أن نهتم بمواقع عملاقة تبين للعالم جمال هذا الدين وحسنه، وترد على الطوائف التي انحرفت عن الإسلام، وتبين لهم الحق من غير أن يكون في ذلك أذية، وإنما يكون في بيان الحق والإتيان بالكلام المؤدب، لكن المخطئ يبقى مخطئ. ما نعم، الإنسان إذا أخطأ يبقى خطأ. والله تعالى ما جعل إلا طريق الحق أو طريق الضلال، قال فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة. قال مالك من سب عائشة فيخشى عليه من الكفر، لأن الله زكاها. قال أولئك مبرؤون مما يقولون.